وينفع الناس، ليس هناك تزاحم إذا نظر إلى هذه الأمور بفقه. وأما أن يتوهم أوهام فهذا الذي ظن أن هناك تزاحم بين هذه الأشياء. نعم. بارك الله فيكم. يقول: حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل انتفاء الإيمان انتفاء كليا أم أنه يوجد إيمان ولكنه ناقص؟ نعم، هذا واجب كما تقدم أن هذا نفي للإيمان الواجب، فإذا انتفت هذه المرتبة انتفى الإيمان الواجب، فتكون هذه معصية بإحدى الصورتين المتقدمتين، إما أن يكره لهم ما يحب لنفسه من الخير أو يحب لهم ما يكره لنفسه، فهو بهذا يعصي الله عز وجل، ولكنه لا يذهب أصل الإيمان على قاعدة أهل السنة أن المعاصي ينفى معها كمال الإيمان الواجب ولا يذهب الأصل المعاصي، وأما إذا بلغ إلى ذهاب الشعب التي هي أصل في الإيمان فإنها إذا انتفت انتفى أصل الإيمان. بارك الله فيكم. يقول: هل الإيثار فيما يتعلق بالدين في المستحبات أم حتى في الواجبات كحج الفريضة؟ هذا لابد من النظر أيضا لهذا الباب، إذا كان هناك وقت موسع مثل أن يكون الوالد كبير السن وهو يرجو يعني أن يمد له في العمر وليس له إلا ما يحج به رجل، قد يقدم والده في مثل هذه الصورة. وأما إذا كان غير الوالد فهنا قد يتعين أن يبدأ الإنسان بنفسه، فلهذه المسألة الصور كثيرة وينبغي أن ينظر إليها، وقد تختلف وجهات النظر، لكن أيضا يرجع إلى القاعدة ما يؤمل أن يفوت غير ما يؤمل أن يبقى، والأحمار بيد الله، لكن الذي يغلب على الشيخ الكبير أنه عرضة إما للعجز أو الموت، والذي يغلب على الشاب أنه يرجى له أن يمد يعني له في عمره، وإذا مات وهو لا ولم يفرط في هذا فإنه غير مؤاخر. بارك الله فيكم. يقول: لو كان معي 100 ريال نفقة وزميلي محتاج ليس معه شيء، أليس من الحب له ما لنفسي وهو سد الحاجة والفرح بالخير أن أعطيه 50 ريال وأبقي 50، فهذا جعلته مثل نفسي، وإن أردت الإيثار وكل منا محتاج إلى كل المبلغ أن أعطيه 100 ريال إيثارا على نفسي؟ هذا نعم، هذا من أن تحب له ما تحب لنفسك، أن تقاسمه مالك، لكن هذا ليس بواجب، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الأمة والأنصار وعامتهم نزل بهم المهاجرون، وأراد بعضهم أن يقاسم إخوانه ولكن المهاجرون أبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوهم لهذا، فهم أحبوا المهاجرين يعني آووهم وأحبوهم وصفهم الله عز وجل بأنهم يؤثرون على أنفسهم، ومع هذا ما قاسموهم الأموال. في بقي التنبؤ، يعني الدين هذا مبناه على التوسط، لا تنطع ولا تقصير، أنت غير مأمور بأنك وإن كنت تحب أخاك أن تقاسمه مالك، لكن إذا أعطيته لا شك هذه درجة طيبة وقد يعني تعطيه، أما إذا كنت لا تحتاج للمال يعني مال كثير وتعطيه من عرض مالك هذا من النفقة وهذا من محبة الخير له، لكن إذا كان المال يسير مثل ما قلت أنا أحتاج إلى 100 وهو يحتاج إليها فأنت غير مأمور بأن تقاسمه، لكن إذا قاسمته فإنك قد آثرت في شيء مما تحتاج إليه، فإذا أعطيته كل ما عندك فإنك آثرته على نفسك في كل شيء، لكن قد يلحق الإنسان أيضا أن يحاسب عن نفسه، فإنه لا يجوز أن يعطي غيره ويبقى فقيرا يتكفف الناس أو يضر بنفسه. نعم. بارك الله فيكم. يقول: استشارني والدي في شراء محل، فصليت صلاة الاستخارة ثم سألت والدي مرة بعد مرة إلى أن أبلغني بأن الورث المالكين للمحل الآن اختلفوا فيما بينهم، ودخل في الأمر سمسار ومباني، وأصبح الأمر فيه مماطلة وتطويل، فهل هذا فيه شيء على أن هذا المحل فيه على أن هذا المحل فيه شيء أراد الله أن يصرفنا عنه؟ ما هو هذا السؤال؟ أصل السؤال ما هو؟ يريد أن يستأجر محل؟ لا، شراء. يريد شراء محل له ولا لأبيه؟ ظهر والده هو الذي استشاره. نعم، إذا كان يريد الشراء يعني والده استشاره في هذا ويريد أن يشتري محل يعني ولم يوفق الله عز وجل هذا، فلعل هذا من الشيء الذي صرف عنه، وهذه من ثمار الاستخارة، يعني أن الإنسان إذا استخار الله فإذا تحقق له شيء يحمد الله، وإذا لم يتحقق له يحمد الله ويعلم أن هذا لربما كان من ثمار الاستخارة، لأنه يدعو أن يصرفه عنه فلربما صرفه الله عنه. الإنسان لا يتكلف شيء، خصوصا الدنيا هذه لا يعرف الإنسان المصالح فيها ولا يدري، قد يحرص على شيء وتكون فتنته فيه. بارك الله فيكم. يقول: إذا أراد الإنسان أن يمسك القرآن فهل يجب عليه أن يتوضأ؟ نعم، قال بهذا بعض أهل العلم، وهذا هو الأصل وهو مستحب، لكن هل هو واجب محل خلاف بين أهل العلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ونفعنا بما قلت.